فتنازعوا امرهم بينهم ساعه ما خوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف ايه. قالوا ايه المساله؟ هندخل المساله دي ازاي؟ طب نعمل ايه؟ قعدوا يتساوموا في الكلام ويبقى. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. كلمه واسروا النجوى يبقى دليل على ان خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب عمل في نفسهم ايه؟ ولو عمل على الناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير. يقولوا يا شيخ بلاش بلاش مش عارف ايه. قعدوا يتسروا في النجوى فانتهوا الى ايه؟ الى انهم يدخلوا في الشوط الى اخره.